ولهذا الواجب أن تتلقى أسماء الله وصفاته الواردة في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام بالإيمان والإقرار والتصديق وعدم الجحد، ومن جحد شيئا منها ولو اسما واحدا أو صفة واحدة كفر بالله. قال الله عز وجل الملك عن نفسه، فمن قال أنا لا أثبت ذلك يكفر. قال الرحمن، فمن قال أنا لا أثبت ذلك يكفر. قال العزيز، فمن لم يثبت ذلك يكفر. وهكذا كل أسماءه جل وعلا، وهكذا صفاته. قال جل وعلا بل يداه مبسوطتان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قال أنا لا أثبت له يدين، أو لا أثبت له سمعا، أو لا أثبت له بصرا. قال الرحمن على العرش استوى، قال أنا لا أثبت له ذلك. هذا كله من الكفر، هذا كله من الكفر، من الجحد لما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه ولما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.